الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا Thank you. الله لا إله إلا هو وَلَا نَوْمٌ Love. لا قال كم نار لا ولا

صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدقت آياته في القرآن وتجلت في الخلق والأكوان. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. زاد لا ينقطع ومدد لا ينقطع وجواب لا يخلق. ذلك والقرآن الكريم تلعل محمد إبراهيم قارئ رجاعة الجيوش وقارئ الدول العربية والعالم الإسلامي فاضلة الشيخ أنور الشحات محمد أنور القارئ والمقيم بمدينة القاهرة تليفون المنزل 27-58-280 القاهرة. نقلناها على مسامع حضراتكم من إحدى مريات الإذاعات الأمنية إدارة محمد سلام ببرامطوش تليفون 660-236 برامطوش الهندسة الكهربائية إدارة حاج فكر الحسنين بكفر روم. نقلنا لكم تحت المراجعة الزامية الكبرى والخدمة الممتازة تحت إدارة أولاد الحاج نبوي برامطوش كفر روم. وشكر الله وسعيكم جميعا.